المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. إنني أرحب به أجمل ترحيب، وأسأل الله أن يسدده وأن يبارك فيه، وأقول فيه: أيها الإخوة، قد طبت أيامي وسعدت يا زمني يوم ارتوت عيني من عائض القرن. شيخ بطلعته تصفو سرائرنا، وبسحر بسمته نقوى على المحن. شيخ تذكرنا بالله رؤيته، وجوده بيننا من أعظم المنن. بحر من العلم يأتم الدعاة به، يفصل القول في فرض وفي ومستنن. إذا تحدث خلت الدر منتثرا، ضياؤه قد سرى في الروح والبدن. إن كنت في كرب وقرأت لا تحزن، خلصت نفسك من هم ومن حزن. كلامه بلسم يشفي الجراح، وفي أسلوبه متعة للحاذق الفطن. في الشعر ليس يبارى حين تسمعه، يهيم قلبك من فنن إلى فنن. فرحت بمقدمه الأحساء حين أتى، من بعد شوق له عقد من الزمن. مرحبا بك يا أبا عبد الله، وتفضل، بارك الله فيك وسددك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد ومسرور هذه الليلة أن أكون في الأحساء، أحساء العلم والأدب والشعر والتاريخ والثقافة والنخيل. أنتم أحق الناس بقول الشاعر: هم يحسنون الكر في كل غارة، وأحسن منهم كرهم في المكارم، ويحتملون الغر عن كل غارم. هم يحسنون العفو عن كل مذنب، ويحتملون الغرم عن كل غارم. حييون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم. ولولا احتقار الأسد شبهتهم بها، ولكنها معدودة في البهائم. كرام نفضت الناس لما لقيتهم، كأنهم ما جف من زاد قادمي، وكاد سروري لا يفي بندامتي على بعدكم في عمري المتقادم. ثم أزجي بالتحية الصادقة لمن كان سببا في دعوة فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الحبيب إلى قلبي مما يقارب 28 سنة، الدكتور أحمد بن حمد أبو علي أبو حمد، سدده الله. لن أقارضه مديحا بمديح، ولكني أقول له كما قال أبو الطيب علامة العلماء واللج الذي لا ينتهي: ولكل لج ساحل، افخر فإن الناس فيك ثلاثة: مستعظم أو حاسد أو جاهل. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. شكر الله له ولأبيه والأسرة ولكم جميعا، وأبشركم بما بشر به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لأن ديننا مبني على البشارة، مبني على إعلان المبادئ الحقة، مبني على الكلام الجميل. وبشر عباد، الله يقول: فبشر عباد، يعني أيها النبي الرسول ويا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر أمتك. أنا أبشركم أولا، أول الحاضر الآن، الهدية الحاضرة، أنتم صليتم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نأمل في الله أن الله قد غفر لنا. ففي الصحيحين عند البخاري ومسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فلما صلى العصر التفت إلى الناس بأبي همي صلى الله عليه وسلم من المحراب بعدما صلى، فصاح رجل من أقصى الناس: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. صريح والله أعلم بالحد، كبيرة فاحشة ما ندري ذنب. يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فلم يستدعيه، لم يناديه، ولم يطلب من تحقيقا، ولم يقول اضبطوه أو اشهدوا عليه أو تعال. والرجل في مكانه قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. في الصحيحين. فأسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لي ولكم. البشارة الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام في الترمذي: من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته، معافا في بدنه، عنده قوته وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا جمعت لنا في هذا الحديث: أمن وستر وعافية. وعند الأمن نسأل الله أن يؤمن خائفنا وخائفكم، ومبارك عليكم الأمن يا أهل الإحساء، وأسأل الله سبحانه أن يجبر ما أصابكم، والحمد لله تجاوزتم بكل سهولة وبيسر وبامتياز، بل تجاوز معكم كل السعوديين والوطن كله بما ما حصل في الأحساء من الحادث الأثيم الإجرامي الذي لا يقره العقل ولا الدين ولا الشرع وليس من مذاهب أهل الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام بحبله، وأمرنا أن نؤمن الخائف، وأمرنا أن لا نحدث فتنة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. أنا تكلمت أمس في الدمام عن الغلو والتطرف والمذهب الخارجي وحمل السلاح، فلا أعيد الكلام، لأني أتيتكم هنا لأنكم تعيشون أنتم في الأحساء، الأحساء ونحن نطالع كتب التاريخ، أنا لم أقولها مجاملة، تعيش التنوع الثقافي والمذهبي والحضاري والفكري والأدبي. الأحساء ضاربة في التاريخ، الأحساء يمكن أن تقول من أقدم المدن في الجزيرة العربية اتصالا بالعلم والثقافة والمعرفة، كل المذاهب في الأحساء وكل التوجهات في الأحساء، مع تعايش سلمي وتفاهم وحوار ورقة حضارة، كما يقول ابن خلدون: الحضارة تركك الطباع. أنا وجدتها فيكم اليوم، وأنا ألتقي في المجالس مع الدكتور أحمد بالأعيان والعلماء والمثقفين والمفكرين، فإذا التواصل والحوار فزادكم الله من ذلك، لأن الله أمرنا سبحانه قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلا أريد أن أقف على حادث عبر قد مر والحمد لله، وخرجتم منه وخرجنا جميعا أكثر تماسكا ومحبة وألفة وتفاهما بإذن الواحد الأحد. فنسأل الله أن يؤمن خائفنا وخائفكم. إخوة الإيمان، البشرى الثالثة، يقول عليه الصلاة والسلام: أفلح من أسلم، في صحيح مسلم: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الحديث ترى يختصر حياة المسلم أيها الإخوة الأحباب، هذا الحديث بهدوء في سطر واحد يختصر حياتك، أنت راجعه وسجله عندك في صحيح مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. انتهت الحياة، كل ملاذ الدنيا يوجد في هذا السطر: أسلم مؤمن. إذا لم يفلح غير المؤمن، غير المؤمن ليس مفلحا، قد أفلح المؤمنون، غير المؤمن غير المصلي ليس مفلحا. ولو ملك الدنيا: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سريرا. أنت مسلم في كوخ أفلحت، مسلم تتنام على الرصيف أفلحت، مسلم في غرفة واحدة أفلحت، أفلح ورزق كفافا، لا غنى مطيا ولا فقر منسيا، وقنعه الله بما آتاه. هذه بشرى لنا جميعا، أنا أقولها لأن في الناس من يشكو الفقر ومن يشكو القلة ذات اليد ومن يشكو المرض فأقول يا أخوان خذوا هذا الحديث بشرى من الرسول عليه الصلاة والسلام. البشرى الرابعة في الصحيحين، يقول سبحانه وتعالى، هذا حديث قدسي في الصحيحين: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انتهى. أبشركم جميعا أنكم يوم تذكرون الواحد الأحد، أنا وإياك العباد المخطئين المقصرين المذنبين الذين خلقنا من طين، إذا ذكرنا الله في نفوسنا ذكرنا في نفسي المقدسة. أي شرف، أي مجد، أي رفعة. تظن أنه لذكرك مثلا زعيم ولا ملك ولا شيخ، ملك الملوك الواحد الأحد القهار، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. الله تذكر أنت العبد المذنب، أنا وياك المخطئين من طين من ماء مهين، نمشي على التراب وندفن في التراب. إعلان: من وجد في نفسه عجبا أو كبرا أو تصورت له نفسه الأمارة أنه من آل فلان، من أسرة آل فلان، من سلالة آل فلان، يعود إلى قبيلة آل فلان الضاربة في العراقة في التاريخ التي أسكتت العالم ووقف لها التاريخ وصفق لها الدهر، فلينظر تحت حذائه، إن التراب الذي تحت حذائه خلق منه هو. ثم بعد مرة يسجد على التراب هذا نفسه ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مباشرة إذا مدحوك في مهرجان أو أضفوا عليك ألقابا أو توهمت أنك بطل ابن بطل زعيم ابن زعيم شيخ ابن شيخ، فانظر إلى حذائك والتراب الذي تحترق خلقت من التراب. من أنا حتى امدحه من ترابا في تراب؟ جوده الواسع رفعني على مرقابه، أتوسل بالشهادة وهي رأس الذهاب، واعترف بذنوب عبدا وأنا كساف. العظم له وحده، المجد له وحده، السؤدد له وحده سبحانه، الجمال والكمال والجلال له وحده. أما أنا وأنت خلقنا من تراب. يقول أبو الطيب المتنبي يدفن بعضنا بعضا، أنا وياك كلنا والملوك والزعماء والمشايخ والأمراء والوزراء، يقول عنا يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. يقول ما شاء الله ندفن بعضنا بعض في التراب بعدين نمشي بالأحذية والجزمات على رؤوس المدفونين، فالأخير من الطابور الأخير يمشي على رؤوس المتقدمين. ويقول أبو العلاء تلميذه خفف الواطن، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ يقول خفف إذا مشيت الوطن، ترى تحتك يمكن رؤوس قياصرة وكاسرة، يمكن أنك تمشي في شوارع الأحساء وأن رؤوس ملوك من الدول التي سبقت في التاريخ الكلدانين والكلعانين يمكن أنهم تحت، ترى خفف الوطن شوي. هذا مصيرنا، ليس العظمة إلا الواحد الأحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، انتبه كيف تنزع، لم يقل تأخذ، ما في أحد يسلم المنصب، سمعت أحد يسلم يقول تفضلوا أبد، لكن ينزع، تنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. البشرى في نفس هذه البشرى الرابعة، أنا جليس من ذكرني. من يقول أنا جليس من ذكرني؟ هو الله. أرجو إذا نسيت شيء من المحاضرة، معلومة من المحاضرة، حديث أو بيت شعر، لا تنسى هذه العبارة، سجل في قلبك الآن، اكتب في قلبك أنا جليس من ذكرني. الله يقول سبحانه، من أنا؟ من أنت؟ إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك في نفسك، إذا ذكرته في ملأ، في زملاء، في جلسة استراحة، ذكرك في ملأ إنهم خير منهم. أنا جليس من ذكرني عبارة هي تفكر في كتاب وكانت برنامج ويسمونه مشروع رواية، مشروع قصة، وهي مشروع عبادة. أنا جليس من ذكرني، أرجوكم لا تنسون، ابعثوها تغريدة وابعثوها في قلوبكم من أرواحكم، أنا جليس، أنا جليس من ذكرني. يقول سبحانه وتعالى البشرى الخامسة معاشر المؤمنين، حديث عبادة في الصحيح، انتبهوا حديث عبادة، هذه بشرى خامسة أزفها إليكم وبشركم بها. أنا أعتقد أن الذين حضروا المسجد رجالا ونساء يعتقدون هذا الحديث بلا شك ولا ريب، والمسلمون جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، كلنا نشهد ذلك رجال ونساء. وبشركم بهذا، أقدم لكم بشرة وهدية هذه الليلة، كلكم تشهدون ذلك، أدخله الله الجنة الشاهد على ما كان من العمل، يعني من التقصير وشيء. من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن عيسى، لم يأتي بعيسى لأن الخلاف وقع في عيسى، الخلاف بيننا وبين النصارى، بيننا وبين المسيحيين والصليبيين، قامت معارك وقامت حملات وقامت دعايات، لكن شهدنا نحن وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. انتهى، انت تشهد الآن، انت قلت ولم في دقيقة، أبشرك بما بشر به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أنا عندي وقفة قبل أن أستمر إلى البشرى السادسة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عند أهل المعاصي يبشر عليه الصلاة والسلام، يفتح لك الأمل، يفتح لك طريق الإنابة، طريق الفوز، طريق العودة إليه سبحانه وتعالى. لا تغلق باب أمام امرأة أو رجل، لا تغلق باب أمام شاب، إن أتاك وقد أتى بقراب الأرض خطايا، قل الباب مفتوح، أبشرك الباب مفتوح، والعطاء يغدو ويروح والنوال ممنوح، أبشر، تقدم، أبشر برب الرحيم. أتى رجل في الصحيحين يعني جامع امرأته في شهر رمضان في النهار، فأتى قال هلكت يا رسول الله، أتى وهو قلق وفزع وما يعرف الحكم وصابه هم وغم في نهار رمضان صيام الفريضة، قال هلكت يا رسول الله، حكم على نفسه انتهى خلاص انتهى. قال صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة المعصوم يا أبي أم الإسلام والسلام، الأم الذي ما قرأ ولا كتب وملأ الدنيا علما ومعرفة بأبي هم صلى الله عليه وسلم، كفاك بالعلم في الأمي معرفة في الجاهلية والتأديب في اليتم، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رصفا من الديم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. قال وما أهلكك؟ يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ربي، يأتي الرجل يسأله في الجهاد الجواب حاضر، يسأله في اليوم الآخر جنة الجواب حاضر، في الربا في الحروب في الحرب في السلم في المال العام في الاقتصاد في شؤون المرأة في شؤون الطفل في شؤون الآخرة في الصراط الجواب حاضر، وحي من عند الله إن هو إلا وحي يوحى. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة؟ قال والله ما أجد إلا رقبتي هذه. يقول أنا ما أملك الكعبة أدور الحان، فقير ومسكين، يقول أبشرك ما استملك هذه الرقبة. قال تصوم شهرين متتابعين بأسلوب سهل ميسر محبب رفيق. قال ما أوقعني في ما وقعت فيه إلا الصيام، أنا الحين ما قدرت أصوم يوم بتحطون عليه شهرين؟ يقول له أني بقدر، من كلامه أصبر على الصيام، ما كنت صمت يوم، الآن جيت أنا أشكو عليكم إني ما قدرت أكمل يوم حتى وقع على زوجتي والآن تعطوني شهرين؟ قال أنا وقعت على ما وقعت فيه. قال صلى الله عليه وسلم تطعم 60 مسكينا. قال والله ما عندي شيء، والله ما عندي حتى ما أطعم ذي كبد. يقول ولو حق ما في بيتي شيء. شوف كله يتهرب من الأسئلة، ما في شيء كفار. قال تطعم 60؟ قال والله ما في بيتي ما يطعم صائم أصل ولا وجبة ولا شيء. قال اجلس. فجلس وإذا برجل أتى بمكتل، عندكم تعرفون مكاتل، زنبيل كبير من التمر، مرة يحمله يعني يمكن حمولة ما يقارب شيء من حمولة، يقولون ست يعني ستة أصوع ولا نحو ذلك، فوضعه. قال صلى الله عليه وسلم خذه، خذ هذا كفارة لك. أتى هدية ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى كفارة، وزعوا على فقراء المدينة. مواصل قال على أفقر من مني أنا؟ طمع في التمر هو الآن لأنه ما عنده في بيته شيء، الآن وقع على امرأته وتهرب من كل شيء، خرج بسركم من العثق رقبة، وخرج من صيام شهرين، وخرج من 60. قال على أفقر رجل من في المدينة أنا؟ أنا في أفقر مني؟ تعطي التمر غيري يعني مع الكلام يعني يوزع على الناس؟ قال خذه فتصدقه على أهلك. في الصحيحين هل يقول وليسرك اليسر؟ الله سبحانه يقول وليسرك اليسر، ويقول له يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، هل وراء ذلك يسر؟ والله إني أجد نحن من تشددنا ما أرجع للسنة فأخجل على نفسي، في الأعياد متشددين أبشركم، في الأنس وفي مجالسنا متشددين وغليظين مع الناس، فأرجع إلى سيرته وإلى رحمته وإلى هديه وإلى أدبه بأبي هم صلى الله عليه وسلم، فأجد اليسر وأجد السماحة. خذوا معلمين في الأنس، أعرضوا على المنشدين وعلى أهل الحفلات لكن في حدود الإسلام، وعلى الشباب الرائع والفتيات، لكن مش صحيحين أبشركم، ما هو من كيس عند البخاري أيضا، يعني نص عليه البخاري ورواية مسلم، مشهدين خذوهما ولا تنسوهما. طيب يوم العيد للناس فرح، ما هو بجنازة العيد، ما هو بعزة العيد، العيد تفرح. لبس صلى الله عليه وسلم برد أحمر جديد صلى بالناس، ورجع إلى غرفته صلى الله عليه وسلم يوم العيد يتبسم ويسلم على الأطفال ويمازحهم وينادي الحسن بأبي أمي عن حسن وحسين، ويلقون على صدر الشريف ويضحكون ويضحك. ثم أتى تعب صلى الله عليه وسلم لأنه أدى الغسل الخطبة وعظ الناس، جمع الصدقات مع بلال، أدى عمل دعوي يوم كامل دعوي تاريخي نبوي، فيريد يرتاح صلى الله عليه وسلم، فوضع صلى الله عليه وسلم يده تحت رأسه واستقبل الجدار وأعطى ظهره العائلة يعني في طرف الغرفة، وش غرفة صلى الله عليه وسلم؟ غرفة من طين. فدخلت جاريتان تغنيان لأنه عيد عندهم، والجاريتين يعني فهم في صحيح البخاري فهمت أن يوم العيد كل يفهمون الناس أنت يوم العيد تجي يعني تعبس على الناس تحرمنا ما نضحك يعني يوم العيد لا نشيد قال اتقوا الله وإذا من جيت سمعت صوت طيب قال لا يا أخي خف الله ما بتموت يوم العيد بموت أنا في واحد شايب عندنا في الجنوب نكتة بين قوسين أتمتحنونه في الأوقاف وهذه ثابتة شرعا ليست من الإسرائيليات شايب كبير عامي يعني أوقاف عندهم أسئلة هو يبغى يكون مؤذن في المسجد قالوا يا والد يبغون يشوفون يفهم بالأحكام إذا اجتمع الصلاة والجنازة والعيد يوم العيد جنازة وصلاة العيد وصلاة الجنازة بأيهما تبدأ قال والله ما قد سمعت أن أحد مات يوم العيد يقول مصطفى أمه كذا يقول ما يموت الناس يوم العيد هم يموتون يوم العيد لكن ما يدري وش يجاوب مثلا هم يبغون عشان يكتشفون فكه يعني هو عنده فكه قال والله ما سمعت أحد يموت يوم العيد فأنا قصدي هذا أتوا تغنيا لجاريتان وبدت في الغناء يعني في النشيد صوت جميل في بيت من بيت أخشى الناس وعلم الناس وعبد الناس فات أبو بكر من الناس رضي الله عنه قال في مزمار الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان في بيت الرسول أخر قال يا أبا بكر دعهم دعهم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا صلى الله عليه وسلم خذها رسالة يا سيدي ادخل الفرحة على أطفالك اضحكهم قبل ما تموت وعلى أهلك بالمباح خلك ميسر خلك بشرى تقول عائشة في الصحيح في مسلم كان إذا دخل علينا صلى الله عليه وسلم البيت دخل ضحاكا بسام ويلقي الهموم هناك ترى هو يدير العالم أصلا ويدير الأبطال ويدير المعارك ويدير الغزوات ويدير الأمم ويدير الشعوب إذا دخل ألقى الهموم خارج البيت دخل بساما ضحك يضحك الأطفال يحملهم يضحك ويسميه ربه يسميه ربه رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام. المشهد الثاني أيضا في العيد خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وإذا الحبشة جالية الحبشية الساكنة في المدينة أتت تعرض في المسجد ترقص ما حصلت إلى المسجد ضاقت الدنيا في المسجد الجالية الحبشية دوبها أسلمت الآن الممثلون لدولة حبشة الحبشة الإسلامية أتوا يعرضون في المسجد لهم عرضة يعني رقص خاص عندهم الحراب يرمونها كذا وينقفونها يرقصون ويقولون الترجمة الفورية لها محمد بن عبد الصالح ويقولون لهم بلغتهم هم من مش لغتهم لكن ترجم الترجمة فورية له صلى الله عليه وسلم أنهم يقول أنت عبد صالح أنت نبي أنت إنسان ممتاز يعني مع الكلام أنت رائع يعني فأتوا صفين بالحراب وصفين يرقصون في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مكان الصلاة مكان العبادة مكان تلاوة القرآن فخرج بعائشة في صحيح البخاري ترى مو هذا في مسند الفردوس في صحيح البخاري مسند الصحيح فوضعت عائشة رأسها على كتف صلى الله عليه وسلم وأخذت تتفرج وتبسم ويتبسم صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الذي بعث بسعادة البشرية ينظر لهم يتبسم وإذا الصفين يرقصون ويرمون الحراب ويمسكونه لأنهم أقوى ناس في رمي الحراب والقتل بهم الحبشة ولذلك وحشي الذي قتل حمزة بالحربة هو حبشي وحمزة أسد الله في أرضه ما يقدر أحد يقتله من الناس عادية زيد محيلة وطلع في شجرة وحشي وخطط ودبر ولا حمزة يفر منه الأبطال كالمعزة أمام الأسد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يوم أحد يقول رجل حد صحاب والله إني رأيت حمزة قد نصب ريشا ريش نصب أحمر على جبهتي ولفه والله إنه أقبل بالسيف إن الناس ينهزمون أمامهم كالمعزة أمام الأسد تعرف الظالم أمام الأسد فهذا حمزة وحشي طلع في الشجرة ضرب هو حبشي يضرب بالحراب محمد عبد صالح محمد عبد صالح يرقصون هذه ترجمتها فأتى أبو عمر رضي الله عنه هذه المرة عمر في البخاري وما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في النافذة ما اطلع قال وإذا هم يعرضون في المسجد وعمر بيقر هذا فأخذ حفنة من التراب ويريد أن يرميهم قال عمر دعهم يا عمر يقول عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقصون يعني قال دعهم يا عمر ليعلم يهود أن في ديننا فسحة عليه الصلاة والسلام هذا لفظ البخاري يقول اتركهم لنبين الناس ان ديننا دين حياة دين بشرى دين محبة دين ألف حتى في المسجد يرقصون فصلى الله وسلم عليه أبدا دائما ما بقي الليل والنهار أما البشرى السادسة فهي بشرى طريفة أنا أرويها الآن من مسند أحمد أصل الحديث الصحيحين عند البخاري ومسلم ولكن أتي بأحمد أنه طول في قصة ركب صلى الله عليه وسلم حمارا بأبي أمه صلى الله عليه وسلم اسمه حمار عفير وقال بعض الرواية الضعيفة ضعيفة شوي أنه يعفور أو عفير فركب صلى الله عليه وسلم هذا الحمار ومشى، وإذا معاذ بن جبل سيد العلماء. إذا ذكر العلماء الرقم الأول هو معاذ بن جبل، هي تخصصات، سيد القراء أبي بن كعب وأخر عنه، إذا جاء القرآن خلاص أبي بن كعب. يقول عمر على المنبر أقرأنا أبي، انتهى الموضوع. هذا أبي أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، أعلمهم بالشعر حسان بن ثابت، أعلمهم بالتفسير ابن عباس، هكذا تخصصات. أتى معاذ وإذا سيد العلماء واقف قرصنس المركب، يقول استحيت، ما في حمار وبيردف معه، قال فاستحيت، قال اركب. فركب مع السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، التواضع بأسره، راكب حمار صلى الله عليه وسلم، وأردف على الحمار، ويقول ليس على الحمار بردعة، ليس في خرج، يعني ما في قتل، ما في فراش ولا شيء، مباشرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة الكبرى، أكرم من خلق الله وأخشى من خلق الله وأفضل من خلق الله. قال فركبت معه، رواية أحمد في المسند، قال فعثر الحمار فسقطنا، والله ما زدت عليكم، في مسند أحمد بسند صحيح. قال في معاذ فذكرت، فأنا يقول خجلا من نفسي، فقام صلى الله عليه وسلم ينفض الغبار من ثوبه ويضحك صلى الله عليه وسلم، لأنه في أثر يقول أنا الضحوك، ذكر ابن تيم أنا الضحوك القتال، كان يضحك أحيانا صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه فتكون أجمل من اللؤلؤ، مصطكة كالبرد بأبيهما صلى الله عليه وسلم، لم يصبها شيء حتى انثلمت منها ثلمة صغيرة في أحد في سبيل الله، فكأنه اللؤلؤ يبرق بريقا أو البرد الصافي المرتب. ضحكت حتى ضحك حتى بدت نواجذه ويضرب يعني ينفض الغبار صلى الله عليه وسلم. ثم ركب، قال اركب ثاني مرة، قال فركبت فمشى بين الحمار. قال يا معاذ، الآن أعظم حديث في التوحيد هو هذا الحديث، ألف فيه الإمام المجدد محمد عبد الوهاب كتاب نفسه. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، لأن السؤال خطير والقضية خطيرة، انتبه يا معاذ وسيد العلماء، هذا الذي يصلح أن يلقى له الحديث، وهذا الذي يصلح أن يعني ينقل هذه القضية الكبرى. قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، شوف الجواب، حتى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ ما بيجاوب طبعا، هذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم النبي. قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبده ولا يشركوا به شيئا، جعلنا الله وإياكم منهم، لا نسجد ولا نعبد غيره، غير ربنا، لا نشرك به ضريحا ولا قبرا ولا نجما ولا كوكبا ولا صنما، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنه ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهويه به الريح في مكان صحيح. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعدك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله، ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم ألا يعذبهم، جعلنا الله وإياكم منهم، انتهى الحديث. اقبلوا هذه البشرى وصحوا التوحيد والإيمان واخبروا به أسركم، فإن هذا الحديث هو أصل بل هو أعظم حديث في التوحيد، وقامت عليه رسائل وكتب أبشركم، فأنا أحببت هو عندكم، لكن أن تتذوقوا طعمه وأن تستبشروا به وأن تفرحوا وأن تنقلوه لغيركم، فهذه من المبشرات. أما البشرى السابعة ففي الصحيحين، أنا حرصت في الغالب أن تكون الحديث اليوم في الصحيحين، عسى الله يقبلنا وياكم عنده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة وفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر، انتهى الحديث. رواه البخاري ومسلم. الآن بدنا نروح نحلل الحديث، وما بد يعني بعض الحديث ماشي، وفي بشرى يجيك بعض المشايخ بعض الدعاء بعد الصلاة قال يا أخوان انتبهوا لا تفهمون من الحديث الظاهر، قلنا وش نفهم؟ قال أولا، ثم حطنا 10 ضوابط حتى ما يدخل أحد في الحديث، لا يشمل الحديث أحد، قال لا تغترون. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا، أنا كنت في السنة التمهيدية الماجستير يدرسنا الشيخ والعلامة المحدث من مصر عبد الوهاب البحيري مات رحمه الله من المشايخ بعضهم أنا، فأتى بهذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصح مسلم يشرح لنا وهو في البخاري ذا، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كان كزبد البحر. وأنا جيت من أبها دوب من كلية، قلت يا شيخ، قال تفضل، قلت الكبائر والصغائر، هذا ندخلها الآن. قال دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك من كوسة، يقول بشرنا صلى الله عليه وسلم، وش بتدخل أنت يعني، كأننا من حسابنا وكأننا ننفق من البقالة من عندنا من أكياسنا شيك من عندنا، خلاص بشرنا سنة. ويريد أن يخبرك أن الأمر ضخم يعني الذنوب كزبد البحر. تعرف زبد رغوة البحر، الزبد اللي يريه من البحر مثل الجبال. تدري كم تأخذ منك سبحان الله بحمدي في يوم؟ دقيقة أو دقيقة ونصف. وأنا أظن أن غالب الناس لا يداومون عليه يوميا، صدق دقيقة أو دقيقة ونصف. سبحان الله بحمدي أظن أن غالب الناس لا يداومون عليه كل يوم، دقيقة فقط أو دقيقة ونصف. سبحان الله بحمدي 100 مرة في الصحيحين. غفر الذنوب وإن كان كزبد البحر. إذا لم تفعلوا هذه بشرى لكم، أنا أسوقها الآن. أنت موظف، تاجر، نجار، خشاب، عامل، مزارع، أسوقها لك. مدرس، طالب، خذها. ما عندك وقت نص ساعة؟ يعني قصدي دقيقة؟ دقيقة ونص ما في وقت. سبحان الله بحمدي 100 مرة. هذه بشرى من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أبشركم بها وأبشر بها الجميع. وقد قالها عليه الصلاة والسلام وأعلنها، ولم يقف الصحابة، لم يقف الصحابة عنده وقبلوا البشرى وفرحوا وسروا بها وأعلنوا والحمد لله ارتياحهم لهذا. لأن ديننا دين إنقاذ يا أخواني، ديننا دين نجاة، ديننا دين فرح، ديننا دين سعادة والحمد لله. أنا رأيت ذلك، سامحوني، في من يسلم. زرنا يمكن 40 دولة في العالم في المراكز، وجدنا من أسلم من الألمان والفرنسيين والأمريكان والصين، وصلنا بلاده. وفي والله يا إخوة تجاربهم، ونحن نسمع في ميونخ الألمان حينما يسلمون يقول أسلمنا فهانت الدنيا كلها في عيوننا. دكتور في ألمانيا يقول لما أسلمت سقطت الدنيا كلها تحت قدمي. أنا اليوم في المركز عند من يا دكتور؟ توعية الجاليات. أسلم دكتور، إن شاء الله عند الدكتور أحمد يوم الجمعة أيضا بيكون هنا، دكتور أمريكي أسلم وأعلن سعادته والحمد لله. أنا أكف أمام السحرة، سحرة فرعون، يقول ابن عباس كانوا 36,000 سحرة فرعون في مصر، يعني دولة مصر جمعهم كلهم فرعون 36,000 ساحر. ماذا قالوا؟ قالوا لفرعون، تهددهم فرعون، أقتلكم وصلبكم وقطعكم من خلاف وصلبكم على جذوع النخل. ماذا قالوا؟ اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يقول بعض المفسرين سقطت الدنيا كلهم تحت أقدام في لحظة. يقول قاتلك الله وقبحت خسئت، اقضي ما أنت قاض، قطع، اقتل، احرق، اسحب، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فقط. والله يا أخي بعض المؤرخين، يعني المؤرخين قصدي الأدباء، أنه جاب كلام فيها أنه يبكي العين، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وليكن كل تحت أقدامنا، بمناصبها معكم، بذهبها، بفضتها، بقصورها، بمتاعها، قاتلك الله اقض ما أنت قاض، صرف، تحداك. وهم في الميدان أول، شوف يوم كانوا كفار قالوا هين لنا أجرا، يوم بيقاتلوا موسى يقول تعطينا رواتب، في فلوس، في عطيات، في امتداد. قال ابشروا إن لكم أجر وإنكم لمن المقربون، ابشروا زيد بمناصب، بعينكم في مناصب وزارات، ويش لانتصرنا على موسى، وموسى مسكين هو واقف بعصا هناك، ويش بزودكم ومقربون مناصب وفلوس. وهذا الذي يغري بها الناس، رواتب ومناصب، وش باقي يعني؟ قال وإن لنا أجرا، قال أجر ومناصب. فلما أيقنوا بالحق ودخلت لا إله إلا الله في قلوبهم، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. يقول ابن عباس أول النهار كفار وآخر النهار دعاء، ما شاء الله، أصبحوا يلقون خطبة في الميدان، أصبحوا دعاء كلهم 36,000، وكل يتكلم بقوة، يقول إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وهو على المنصة هناك بجنوده، بهيلماني، بسلطاني، بدولته، بحديده، بناره، وهم مجردين وألقوا العصي. قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. اسمع، عادوا ما شاء الله مرشدين، عاد يلقون الخطب. إنه من يأتي ربه مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا، يقولون هم، قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ثم قالوا في آخر أقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وش كم مسافات الحياة؟ فانقلبوا في لحظة مؤمنين سجدا لله خاشعين، وذهبوا شهداء إلى الله تقبلهم الله. أنا أعرف أن في المسجد نساء خواتي بناتي حضروا اليوم، أقول لكم، أقول لهن وللجميع طبعا، من هي المرأة التي ضربها الله مثلا للمؤمنين؟ كل المؤمنين، علماء، صالحين، شهداء، عباد، زهاد، سوق. من هي المرأة التي جعلها الله مثلا ورمزا وأسوة وقدوة للناس أجمعين المؤمنين؟ هي امرأة فرعون. أحد الخطباء في مصر يقول هي سيدة مصر الأولى في وقتها، ملكة مصر، ملكة عندها خدم وحشم وجنود وحشود في قصور وأنهار وقناطير مقنطرة وذهب وفضة، ومع ذلك عرفت لا إله إلا الله. أتت إلى فرعون وقفت أمامه فألغت العقد أولا، تقول أنت لست بزوج، انتهت العقد ملغي. وارتفتت قالت ربي وربك الله، الله إله إلا الله. قال فرعون لك رب غيري؟ قالت نعم، أنا ربي الله ربك ورب موسى وربي الله. فسلط على العذاب، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. طلبت الجار قبل الدار، حتى اشترطت تقول تكون عندك في الجنة، قدمت الجار المجرور عندك الظرف، يعني عندك في الجنة، ونجني من فرعون وعملي ونجني من قوم الظالمين. فمجدها الله وذكرها وأثنى عليها عليها السلام، وذهبت بقصرها في جنات النعيم، وذهب فرعون الملعون الطاغية بحشمه وخدمه إلى نار تلظى. بشرى أيها المؤمنون، بشرى أيها المؤمنون، يبشر صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. اللهم إنا رضينا بذلك، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. وهذا تقولونه جميعا، لكن أريد أن يقول الواحد منكم بقلب، بحرارة، بحضور، بتفقه. إذا ذكرت الأذكار يا حبيبي يا أخي يا أختي، احضروا أنفسكم عند الأذكار، خاصة في الصباح والمساء أو بعد الصلوات. الأذكار بفكه في الدين. أحد العباد من اليمن في الحرم يذكر الله وينظر في السماء وعيونه دموعه على خده، كبير في الثمانين الآن في الحرم، يتلهف وسبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، بشوق، بحب، بفكر، لأنك تذكر ملك الملوك. اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا هام بكم شرب الدمع وعاف القدح. بالله عليك باقي أعظم من من تذكر إذا ما ذكرت الله؟ من تذكر من يعني؟ أحد يستاهل تذكر يا الله؟ من تمدح أصله؟ في شعراء عندنا تقطعوا ما تركوا أحد، شعبين وفصحى ما خلوا أحد، لا عريفة قرية ولا حارس عمارة ولا شيخ قبيلة ولا أستاذ إلا مدحوا بقصائد. وين ملك الملوك اللي يستاهل المدح؟ الذي هذا مجده وهذا ملكه وهذه عظمته وهذا سلطانه وهذا جبروته سبحانه ملكوته، هو اللي يستاهل المدح. يقول صلى الله عليه وسلم شاعر أما إن ربك يحب المدح، امدحوا الله، اثنوا على الله. إذا أعجبتك القصور والدور والحشود والبنود والأعلام فتذكر كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أستطل قليلا في قصص من السنن والسير. جاء رجل، هذه بشرى أيضا أسوقها لكم، في المئة، يعني ما أدرك الإسلام إلا عمره 100 سنة، ينتفض كله، خلاص انتهينا. قالوا أنينك طول الليل يسرنا فما الذي تشتكي؟ قلت 80. كيف إذا وصل 100؟ اسمها دقاقة العظام. في شاعر يعني من الشعراء المنطقة اسمه باللعبون، يقول عن أهل الباطل وهن الحق، يقول عن أهل الباطل رجع لهم ما يسهل إلى شعر، مثل القرع يفسد إذا كثر لبه، تلقاه في عصر 80 ما تاب، ما قدر شوخه ولا خاف ربه. وإذا وصل 100 يقول الزمخشري 100 دقاقة الرقاب تدق العظام 100 سنة. فأتى ينتفض ومعه ابنه يقوده معصوب الرأس في 100. فوقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كيف أسلم أنا ويغفر لي؟ يعني مستشكل ومسكين ما درى، عاش في الجاهلية كله، يعني بعد 100 بيدخل في الإسلام ما شاء الله ويغفر له متى يعني؟ والأعمال، يا رسول الله كيف أسلم ويغفر لي؟ شو الإشكال؟ وأنا والله ما تركت حاجة ولا داجة في الجاهلية إلا فعلتها. يقول تصور كل شيء أنا فعلته، سرقة، منكرات، كبائر، ذنوب، نهب، سلب، قتل. قال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال اذهب فقد غفر الله لك. قال وغدراتي، أسند أحمد، قال وغدراتي وفجراتي، قل أنا صاحب غدرات وفجرات. قال قد غفر الله لك غدراتك وفجراتك. لأنه غفور رحيم سبحانه، غفور رحيم لا يتعاظم ذنب، نسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يسامحنا. البشرى أظن الثامنة، أنا ترتيب الثامنة، حديث أنس في الترمذي وهو صحيح، صحه الأئمة وذكره النووي في الأربعين النووي. هو أعجب حديث عندي صراحة في الرحمة، وأنا أهديه، وأنا يعني والله إني مشرح الصدر به. أستاذ في الجامعة الإسلامية دكتور قبل أسبوع، كنت أقول يا أخي والله أننا مقصرين، قال هذا هدية، خذ حديث أنس في الترمذي. ويوم جاء ضربني تيار من الفرح، من أول رأس من ساسي إلى رأس، سبحان الله انشرح صدري، أنا أهدي لكم أنتم تسمعونه، وكلام قدسي من كلام الباري، يقول صلى الله عليه وسلم أهدي لنا جميعا، للمذنبين والمقصرين من أمثالي، للخطائين من أمثالنا. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله، وهذا الحديث القدسي ترى أعظم، لأن لفظه معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر هو أكثر قداسة سمى قدسي، لأنه من كلام الباري سبحانه، معناه من كلام الباري. يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم، لماذا قال يا عبدي؟ ما قال يا عبدي، قالوا استر يا ابن آدم، يعني يا ابن آدم الخطاء، يا ابن آدم الذي أذنب، يا ابن آدم الذي أكل من الشجرة ثم تاب، يا ابن آدم الذي أساء ثم عاد. يقول أنت مثل، أنت ابن آدم، أنت مثله، حتى يقول الغزالي في الإحياء، وهذه وإن أذنبت فقد أذنب أبوك، وعليك أن تتوب كما تاب أبوك آدم. وهذه سلسلة نعرفها من أخزن عربي، هذا مثل عند العرب، كان عنده جمل اسمه أخزن، وكان يشنشن إذا مشى، يقول يخطف يخطف، يعني قيل بصوته وقيل يخطف بأقدم، قالوا هذه شنشنة نعرفها من أخزن. ومن يشابه أبه فما ظلم، حتى يقول متنبي أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، قالوا أخطأ المتنبي في هذا، بل لم يسن الخطايا لنا، بل أذنب وتاب وسن لنا التوبة وعاد. يقول ابن تيمية قال معاذ الرازي، أبو معاذ الرازي، لو لم تكن التوبة، شوف العبارة يا إخواني، هذه تكتب بماء الذهب أو بماء العيون، لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه، وهو آدم عليه السلام، لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه إلى الله ما ابتلى بالذنب عز الناس إليه، وهو آدم. فهنا قال يا ابن آدم، عود الحديث القدسي، هذه بشرى لكم جميعا ولكم ولأخواتي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي، لأنه الغفور الرحيم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشبش، لا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بشأن للقيتك بقرابها مغفرة. حديث صحيح، هذا لنا جميعا بشرى، بشركم إن علينا نتوب ونستغفر، وبشركم باب التوبة، ترى خصصت الأمة المحمدية بالتوبة، ترى باب التوبة مفتوح، بشروا بالجميع، لا يتعاظم أحد الإخوان. ترى بعض الشباب يكلمونا، بعض يفكر في الانتحار، قلت إيه؟ قال ذنوب كبير، قلت سبحان الله، ذنبك أعظم من عفو الله؟ تشك في قدرة الله، في رحمة الباري سبحانه وتعالى، في فضله وفي كرمه جل في علاه لا إله إلا هو. ولهذا يقول بوصيري في عشر التوبة، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. بشرى، حتى انظر لرجل في الصحيحين تعاظمه ذنبه، أذنب كثيرا، موحد هو بس مؤمن، لكن ما ترك ذنب حتى فعله. فلما أتته سكرات الموت من بني إسرائيل، قال يا أبنائي أي أب لكم أنا، في سكرات الموت يعني في اللحظة. يقول الطنطاوي أصدق لحظة تمر بالإنسان في سكرات الموت، يتجرد عن القوة والزعامة والنسب والحسب، يصير صغير وصفر، أصدق لحظة. حتى فرعون يقول في سكرات الموت، لكن في الوقت الضائع، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. فماذا حصل؟ قال لي أبنائي أي أب لكم؟ قالوا أحسن أب. قال فإني ما تركت معصية إلا فعلتها، والله لئن وإن قدر علي ربي، شك في القدرة، يقول بنتيم شك في القدرة وغفر الله له بعدين لأنه خاف، والله لئن قدر الله علي وجمعني ليعذبني عذابا عظيما، فإذا مت فحرق جثماني، يعني في نثر، شوف هالذكى ما شاء الله عبقرية، يعني ما عاد بيلقى، ما عاد ينجمع، بيتحدى، فأحرقوه وذروه مع الريح فسار هباء منثورا، فجمعه سبحانه الذي خلقه أول مرة بكلمة كن فإذا هو أمامه. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خفتك وخشيت ذنوبي. قال يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. شك في القدرة ولكن خاف من الله، ورجم عوده فالله أعتقه وأدخله جنة النعيم بعد هذا كله. فسبحان المقتدر الذي نطمع من فضله وواسع كرمه أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. يا أخوان أقول كلمة، الذي عنده منكم أمنية أرجوكم الآن رجال ونساء، إن كان عنده أمنية أعظم من أن يدخل الفردوس مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أهل بيته الأطهار والصحابة الأبرار، فليراجع نفسه، أحسن الله عزاه في أمنيته. يا أخي أنا أخبرتكم قبل الآسيا مرات فرعون أمنيته، هي عندها كل شيء، الذهب يسيل تحت قدميها، الخدم الحشب كل الدنيا ملكة، ومع ذلك تقول ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ويجردها ويعذبها ويجردها من كل شيء، ابن لي عندك بيتا في الجنة. الذي ليس عنده منكم هدف الفردوس الأعلى يعمل له، فأحسن الله عزاه في اهتماماته وأحسن الله عزاه في طموحاته وفي أهدافه. سأل عبد الله بن الإمام أحمد أباه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، قال متى يرتاح المؤمن يا أبتاه؟ قال إذا دخل وضع رجله اليمنى في الجنة ارتاح. فقصدي من هذا لن ترتاح إلا إذا وضعت رجلك اليمنى في الجنة، لا وصب ولا نصب ولا صخب ولا مرض ولا سقم ولا موت ولا أي فتنة في جنات النعيم. إخوتي التوبة فتحها الله لنا جميعا وبشركم بها، وقد أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم حتى في الصحيحين، أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم عاد فأذنب قال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فغفر الله له، ثم عاد فأذنب لفظ الصحيح عن ابن عباس قال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال سبحانه أذنب عبدي فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني غفرت له فليفعل ما شاء. يقول يفعل ما شاء ما دام أنه يذنب ويتوب ويذنب ويتوب وصادق، ما هو معنى ذلك أنه يذنب ويضحك يعني بذنب وبرجع، لا، هو يصمم ويعزم ويندم أنه ما يعود، لكن تأتي به نفسه يضعف يعود للخطأ يعود للذنب فيغفر الله له سبحانه وتعالى. من المبشرات أيها الإخوة، قد توضأتم قبل قليل ومنكم من يتوضأ، وفي الصحيح عند البخاري من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء، البخاري. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين اجعلني المطهرين. أرجوكم يا أخوة لا تنسون، انظر إلى أصبعك هذه ترى شد على الشيطان أشد من جبل أحد لو كان حديد. إذا توضأت ارفع سبابتك، أنت الوحيد في العالم المسلم الآن أقوى شيء، المؤمن أنت يقول محمد إقبال أنت المؤمن، أنت كنز الدر في الدنيا وفي لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك، والله لا أعظم من الإسلام، والله لا أروع منه، والله لقد قال الأساطين اليوم، قلت أحد الرؤساء الأمريكان يقول في كتابه موجود كتابه يباع في الأسواق، دولتنا أمريكا دولة قوية لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. أبشركم عندنا دين خالد ودين يرفع الناس، والذي سماكم المسلمين دين الفطرة ودين العدل ودين الحق ودين السلام، وبشركم بدأ ينتشر في العالم، هو الأول الآن يزحف ليكون أول في العالم، والله إن دخلنا المراكز في البيض والحمر والسود إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا، وإن الإسلام يسبقنا والحمد لله، وإن الإسلام بدون جهود أنهم يعلنون الإسلام ويدخل الفلاسفة والأطباء والمهندسون في دين الله أفواجا، لأنه دين الحق الذي هدانا الله له سبحانه وتعالى. إذا توضأت فارفع سبابتك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. في شاعر سوري عندنا في السعودية يقول وقل لبلال العزم من قلبي صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنة الثمانية. إذا حزبك أمر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا هم أمر قام يصلي يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، بينك وبين حل المشكلة، كلنا عندنا مشكلة، كل واحد منا عندنا أزمة، ترى بعضنا يظن أن الثنام في صحيح، ترى كل تحت قصة كل دار مليت حبرة في عبرة، بين المشكلة بين حل المشكلة وبين المشكلة وبين الحل كما بين جبهتك والتراب، فقط اسجد واقترب. يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا أذن عشان خبرني أيوة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. معنى الكلام إن الله يعلم، إن الله يدري أنك تضيق، أنك بشر، أنك تضيق من الحملات ضدك، من السب والشتم. يسب صلى الله عليه وسلم بأبي أمي، قالوا شاعر صانه الله، كاهن وكذاب صانه الله، مفتري ساحر. يقول نعلم، ما هو الحل؟ يعني بننزل عليك جنود وجيش، بننزل عليك لك حديد يحميك؟ لا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا خفت فسبح، إذا حزنت فسبح، إذا غضبت فسبح، إذا اهتممت فسبح، إذا اغتممت فسبح. أدركنا علماء صالحين لنا، كان واحد منه شاب عصب قال سبح، إذا غضب قال سبح، هدوء سبح دقيقة بعدين تهدي، سبح سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وإذا زودت عليها بركعتين خلاص ينتهي، لأن بين المشكلة وبين حلها كما بين راسك والتراب، بس سبح وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يقين. ألا أن يبشر الجميع المسبحين من أمثالكم ببشرى أن حل المآسي في التسبيح والدعاء، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين والمؤمنات جميعا، أيضا يعني خارج السياق، ينجي الله المؤمنين جميعا بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لي ولإخواني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم بيض وجوهنا من العرض الأكبر، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اكتب هذا المجلس هذا الاجتماع عندك، اللهم اجمعنا بمن حضر وبمن غاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الفردوس الأعلى. اللهم اجمع كلمة المسلمين واحد صفوفهم، وأصلح الراعية والرعية، وألف بين ذات قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.